تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربما غلبت علينا شقاتنا. الله الله الله الله الله الله. فإن عدنا